الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية: وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي، فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعمر. فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدليل السادس من الأدلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل المتعلق بالهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعًا له واهتداء بهديه ولزوما لنهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. الشاهد من الآية الكريمة قوله جل وعلا مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي أن الهداية الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي بالوحي. نظير هذه الآية ما جاء في آخر السورة، قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالهداية بالوحي لا بغيره. الهداية التي حصلت للرسول وتحصل لمن شاء الله سبحانه وتعالى من أمته عليه الصلاة والسلام إنما هي بالوحي، وحي الله سبحانه وتعالى المنزل من الله جل وعلا. فلا هداية إلا بالوحي، لا هداية إلا بوحي الله جل وعلا. قال ابن القيم: فهذا نص صريح في أن هدى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما حصل بالوحي. واستحضر هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأرجحهم عقلا وأعظمهم فطنة وفهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول المقيم: فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة، كيف تحصل هداية من هذه الأشياء والله سبحانه وتعالى يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ففي الآية أن الهداية لا تكون ولا تنال إلا بالوحي. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي. هذه من أعظم المصائب والجنايات على الناس، أن يدعي مدع أن الهداية لا تحصل بالوحي وإنما تحصل بالآراء أو تحصل بالعقول. وهذه الكلمة حتى وإن لم يقلها بعضهم صراحة لكنه يقولها واقعا في عمله معرض عن الوحي، حتى وإن لم ينطق بها صراحة، وإن لم ينطق صراحة أن الهداية ليست بالوحي لكنه معرض عن الوحي لا يطلب الهداية من جهته، وإنما هو متجه إلى فكره أو رأيه أو عقله أو غير ذلك من المصادر المتخذة المزعومة. قال ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلنتان. وعندما يحال الناس في الدين إلى العقول أي شيء يحصل للناس؟ قال بعض السلف قديما لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. ويمكن أن يقال على النسق نفسه لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق لكن عقول. ولهذا في رد مثل ذلك قال بعض السلف عقل من إذا كانت الإحالة على العقول فعقل من الذي يحال إليه؟ وهل العقول متحدة على رأي واحد؟ حتى صاحب العقل الواحد تجد مرة يرى رأيا وفي غد يرى ضده وخلافه، يتغير عقله ورأيه. فإذا أحيل الناس إلى العقول ضاعت أديانهم وفسدت عقائدهم وحصل انحرافهم. كيف يحال إلى العقول ويترك منبع الهداية ومعينها الوحيد وهو الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى؟ قال فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه الله من هذه البلية. لا شك أن هذه والله من أعظم النعم أن يعافى المرء من تلك المسالك وأن يجد نفسه مقبلة على وحي الله تهتدي بهداه وتنهل من معينه وتطلب الهداية منه لا تطلبها من أي مصدر آخر. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. هذا الدليل السابع قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الشاهد قوله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أمر باتباع المنزل ونهي عن اتباع غير المنزل. ولهذا الدين الذي أو الأديان التي عند الناس هي لا تخرج عن قسمين واضحين في الآية، إما دين منزل أو دين نابت في الأرض، ما يخرج عن ذلك، إما دين منزل أو دين نابت في الأرض. والحق والهدى إنما هو في الدين المنزل من رب العالمين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولهذا تجد في رد الأنبياء باطل أقوامهم يقولون في رد باطل أقوامهم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هذه الأشياء التي أنتم عليها ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا فيه أن الحق إنما هو في المنزل من رب العالمين لأن الدين لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الدين لله سبحانه وتعالى، يشرع ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فالأديان التي عند الناس لا تخرج عن قسمين، إما دين منزل أو دين نابت، نبت في الأرض، نشأ في الأرض، اخترعته عقول الناس وآراؤهم وتجاربهم وما إلى ذلك. ورب العالمين جل وعلا لا يرضى لعباده دينا سوى المنزل منه جل وعلا، لا يرضى غير ذلك ولا يقبل غير ذلك. إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله لا يرضى إلا المنزل منه جل وعلا. ما أمارة المنزل؟ أمارته عند الاستدلال له يقال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أمارته. أمارة المنزل أن يقول القائل في استدلاله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنزل. أوتيت القرآن ومثله معه، هذا الوحي المنزل الذي أمر العباد باتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء. قال ابن القيم فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة، ما هناك خيار ثالث أو طريق ثالث أو مسلك ثالث، إما المنزل أو النابت، خيار ثالث لا يوجد. فمن لم يتبع المنزل من الله فهو على باطل، أيا كان مذهبه، أيا كان مسلكه، أيا كانت طريقته، على باطل، لأن الحق انحصر في المنزل من رب العالمين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول ابن القيم أخذا من الآية فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، مثل ما قال الله في الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من اتخذ خليلا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول فإنه قائل هذه المقالة لا محالة، فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولذلك ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا الدليل الثامن من الأدلة التي ساقها. وفي هذا الدليل الندامة الكبرى والحسرة العظمى التي تكون يوم القيامة لمن لم يتبع المنزل ولم يتبع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فكل من ترك اتباع الرسول سيعض أصابع الندم والحسرة يوم القيامة ولا ينفعه ذلك، ندامة لا تنفع وحسرة لا تجدي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقول هذه ندما ومتحسرا على ما كان من تفريط في اتباع الرسول واتباع المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وهذا أيضا تحسر للأخلاء المتخذين، تحسر من الأخلاء المتخذين الذين كانت خلتهم مهلكة للإنسان وضياع. ولهذا خليل السوء وصديق السوء ورفيق السوء هذا مصيبة على صاحبه وبلوى، وسيندم المرء يوم القيامة ندامة شديدة على مرافقة هؤلاء الخلطاء، خلطاء السوء ورفقاء السوء. وكان قديما خليط السوء رفيق، ترى شخصه أمامك بذاته يماشيك ويحدثك ويستجرك لما عنده، بينما استجد في زماننا في هذا أمر لم يكن موجود في تاريخ البشرية فيما سبق من تاريخ البشرية، وهو مصاحبة الأجهزة الحديثة، هذه الصحبة التي لم تكن موجودة في زمان سابق. وكم سيندم أقوام يوم القيامة على صحبتهم لهذه الأجهزة ورفقتهم لهذه الأجهزة، أعني من لم يوفق لاستعمال هذه الأجهزة في الخير والفائدة وأخذ يدخل من خلالها على مواقع الشر والفساد والسوء والقبح والشهوات المحرمة والفواحش إلى غير ذلك، وفيها أودية ومتاهات مهلكة جدا هلك بها أقوام وأقوام من الناس، من ألحد منهم، من انحرف في عقيدته في سلوكه في خلقه في تعامله بسبب هذه الرفقة للصحبة لهذا الجهاز، وإدمان النظر والسماع إلى ما فيه من شر وفساد. أما من وفقه الله سبحانه وتعالى استعمالها في الخير فهذه من نعمة الله عليه، من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن يسلم له بصره وسمعه وفكره من أن يعلق به شيء من اللوث والسوء والشر الذي في هذه الأجهزة التي تشتمل على كثير من الشر. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله لا إله إلا هو أن يعافينا وإياكم وذرياتنا من ما في هذه الأجهزة من شر وفساد، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أرجع مرة أخرى لما في القلوب من ألم من هذه الأجهزة، كم سيقول هذه الكلمة لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، كم تفوت هذه الأجهزة من صلوات من طاعات من فرائض من واجبات من حقوق عظيمة، كم أهلكت أناس وأضلتهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وشغلتهم في متع محرمة ولهو باطل وتعلقات زائفة أضرت بالناس مضرة عظيمة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا من وراء ذلك كله، الشيطان أعادنا الله وذرياتنا منه، فإنه يدفع الناس دفعا، ووجد في هذه الأجهزة بغية عظيمة له، وكم صد من خلالها خلق وخلق عن دين الله وصرفهم عن دينه سبحانه وتعالى. قال فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة، سيقول يوم القيامة يا ليتني متندما. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل، انظر هذه اللطيفة من ابن القيم، لم يعين هذا الخليل، ما سمى شخصا، قال فلان فلان، هذه مثل ما يقول ابن القيم كن عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء، لكل ما لكل متبع أولياء من دون الله، فلان وفلان يتبعهم. فلما كان المتبعون أنواع كثيرة ومسالكهم متنوعة، كنا عنهم بفلان، ويدخل في فلان ماذا؟ أكملوا الأجهزة، خاصة أبواب الشر التي فيها، هذه تدخل تحت فلان وفلنتان وما فيها من الشر والضياع، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق. نعم، يعني هذه حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم. يوم القيامة يتمنى القوم لو أطاعوا الله وأطاعوا الرسول حين لا ينفعهم ذلك، هذا التمني لا يجدي في ذلك الوقت ولا ينفع. واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، لا عذر لهم في ذلك. آلت تلك الطاعة والموالاة إلى ما ذكره الله بقوله عنهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب، في الدنيا اتباع لهم، وفي الآخرة تمني أن لو لم يتبعوهم، ودعاء لله سبحانه وتعالى أن يعذبهم عذابا مضاعفا، آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، والسعيد من اتعظ، السعيد من اتعظ، السعيد من أخذ العبرة وأخذ منها يقظة لقلبه وانتباها قبل أن يكون والعياذ بالله من هؤلاء النادمين يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. نعم، هذا الدليل التاسع والأخير من الأدلة التي ساقها رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهي آيات عظيمة جدا فيها عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. وسيوضح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعضا من معانيها وهداياتها. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ذكر الصنفين المبطلين المبطلين ذكر الصنفين المبطلين أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداع الناس إليها، والثاني المكذب بالحق. فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق. وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين، عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله: وللكافرين عذاب أليم. نعم، هذا الموطن الأول من فوائد هذه الآية في قوله: افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ذكر الله عز وجل صنفين من المبطلة، أهل الباطل، والأول افترى على الله كذبا، الذي يفتري الكذب على الله سبحانه وتعالى، وهو من ينشئ الباطل والفرية ويضعها بين الناس. والقسم الآخر من يكذب ما جاء عن الله، من يكذب ما جاء عن الله، المكذب بالحق إذ جاءه. فالمبطل على صنفين: قسم يفتري على الله الكذب، ينشئ الباطل وينسبه إلى الله جل وعلا، وقسم يكذب بالحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. الأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق والتكذيب به. قال: وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل، لكل صاحب باطل، لأنه سينتصر لباطله. وكيف تكون الطريقة في الانتصار لباطله والدفاع عنه والحمية عنه؟ له هذان المسلكان: إما أن يكذب على الله، أو أن يكذب بالمنزل. إن احتج عليه بالمنزل كذب، وهو إن أراد أن يحتج كذب وافترى، فهو في انتصار لباطله يسير في هذين المسلكين: التكذيب بالحق والكذب على الحق سبحانه وتعالى. فإذا انضاف إلى ذلك الدعوة إلى باطله فهذا الأمر أشد والعقوبة أعظم، لأن عليه حينئذ عقوبتين: عقوبة الكذب والتكذيب، وعقوبة الدعوة إلى ذلك، فيضاعف له العذاب ضعفين. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. هذا الموطن الثاني من المستفاد من هذا السياق، قوله: أولئك ينالهم نصيب من الكتاب، يعني فيما يتعلق بأمر الدنيا ومتعها وملذاتها إلى غير ذلك، ينالهم الشيء الذي كتب، ينالهم نصيب من الشيء الكتب وقدر من رزق أو صحة أو عافية إلى آخره، ينالهم نصيبهم الذي كتب وقدر. نعم. حتى إذا جاء هذا في الدنيا، ينالهم نصيب من الكتاب، يعني في الدنيا من صحة عافية رزق بيت مسكن إلى غير ذلك، ينالهم نصيب من الكتاب الشيء الذي كتب وقدر. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله، أين من كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، زالوا وفارقوا، وبطلت تلك الدعوة. نعم. هذا الموطن الثالث في هذا السياق، إذا جاءت الملائكة لقبض أرواح هؤلاء الذين كذبوا بالحق وكذبوا على الحق سبحانه وتعالى. إذا جاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالت لهم الملائكة أينما كنتم تدعون من دون الله كنتم تعتقدون فيهم نصرا عونا رزقا إلى غير ذلك، أينهم؟ ها هي الملائكة جاءت لقبض أرواحكم، أين هؤلاء الذين تدعون من دون الله من نصرتكم وإنقاذكم وتخليصكم؟ أينما كنتم تدعون من دون الله ترجونهم تسألونهم أينهم؟ قالوا ظلوا عنا، قالوا ظلوا عنا، زالوا فارقونا، بطلت تلك الدعوة، ظلوا عنا. فهذه حسرة تلحقهم عند الموت، حسرة تلحق هؤلاء عند الموت عند قبض أرواحهم. تقول لهم الملائكة عند مجيء رسل الله أي ملائكته لقبض أرواح هؤلاء أينما كنتم تدعون من دون الله، أينهم يخلصونكم ينقذونكم؟ قالوا ظلوا عنا، أي زالوا ذهبوا، ما أصبح لهم أي وجود. ثم يعترفون بأنهم كانوا في كفر، لكن كل هذا ماذا؟ لا ينفع ولا يجدي. نعم. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي أدخلوا في جملة هذه الأمم. نعم، يعني ثم هم يعترفون أنهم كانوا كافرين في حال صحتهم وتمتعهم بالدنيا، كانوا متعلقين بهؤلاء، لكن لما آلوا إلى هذه المآل وجاءت الرسل رسل الله وملائكته لقبض الأرواح شهدوا بأنهم كانوا كافرين، لكن هذه الشهادة لا تنفع شيئا ولا تجدي. نعم. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أي كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك. قال الله تعالى لكل ضعف، أي من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره، ولكن لا تعلمون، أي لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف. نعم، وهذا من المواطن التي فيها عبرة عظيمة جدا للمعتبرين، لأن هؤلاء والعلائق التي بينهم الصلات مهما قويت تؤول إلى التلاعن في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ففي النار يكون أهل النار والعياذ بالله على هذه الحال في تلاعن، كل أمة تلعن أختها، بينما أهل الإيمان ليس بينهم التلاعن، وإنما الذي بينهم التراحم، أمة متراحمة، أمة الإيمان، يرحم بعضهم بعضا، يدعو بعضهم لبعض، يستغفر بعضهم لبعض. وهؤلاء هذا مآل، مهما كانت الرابطة يؤول أمرهم إلى هذا المآل، كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أي فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه، فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة، فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله، فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر. نعم، هنا يعني في هذه الآيات وفي غيرها يذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن من القرآن أقوال أهل النار ماذا يقول بعضهم لبعض، وهذا الحوار ذكره الله لعباده في القرآن حتى يعتبروا ويتعظوا ويأخذوا من ذلك عبرة، فيكون لهم نجاة من هذا المصير وسلامة من هذا المآل، أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا من النار. فذكر سبحانه وتعالى أولا أن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلونا، قالت أخراهم لأولاهم هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف لهم العذاب لأنهم هم الذين أضلونا وحرفونا. هذا قول الأتباع، فيجيبهم المتبوعون بماذا؟ قال الله وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، ما في مزية، نحن مثلكم، كان قبلنا أناس وتبعناهم في الضلال، جاءت رسل الله ما قبلنا وأعرضنا عن الحق الذي جاءت به رسول الله، وأنتم مثلنا، ما في فرق بيننا وبينكم ولا في مزية، نحن مثلكم. على قول أهل الباطل نحن في الهوى سواء، أي الباطل، ما في مزية بيننا وبينكم، في خندق واحد، في مسلك واحد، في مهلكة واحدة، نحن كان لنا أقوام قبلنا نهجنا نهجهم وسلكنا طريقهم، جاءتنا الرسل بالحق والهدى من ربنا فما قبلنا، وأنتم مثلنا، ما لكم علينا من فضل. وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الضرب واحد، ما ثمة فرق بيننا وبينكم. نعم، فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت قلوبا حية. وهذا تنبيه من ابن القيم أن هذه الأقوال أقوال أهل النار، وهي ذكرت في القرآن في مواطن يذكر أقوالهم حتى يعتبر الإنسان ويتعظ ويسأل الله العافية والسلام من هذا المصير وهذا المآل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة. الذي تقدم هو في حال الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، لأن الأتباع والمتبوعين على أقسام، هذا قسم الآن. القسم الثاني: وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم، وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم، فهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. نعم، هذا قسم الآن، هذا قسم آخر، الأتباع المخالفون لمتبوعيهم، يدعي أنه تابع وأنه من أتباعه لكنه مخالف لهم. مثلا يدعون، النصارى يدعون أنهم أتباع عيسى، لكن أينهم والشأن الذي كان عليه عيسى عليه السلام؟ وعيسى يتبرأ منهم ومن اتباعهم المزعوم هذا له أنهم أتباع له، لأنهم يزعمون أنهم أتباع له وهم في الحقيقة يسلكون غير مسلكه. وهذا كثير، انتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذا كان هناك من يدعي أنه يتبع عيسى وهو في الحقيقة مخالف له، أيضا في الأمة سيوجد من يكون عنده الاتباع بالادعاء فقط، ثم يسلك مسالك أخرى: عبادة القبور، عبادة الأضرحة، عبادة وغير ذلك، وهو يدعي أنه متبع للرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث بإبطال ذلك، إنما بعث عليه الصلاة والسلام بإبطال ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر مما صنعوا عليه الصلاة والسلام، أي من أن يفعل أحد من أمته مثل فعل هؤلاء، تحذيرا مما صنع هؤلاء. قال ذلك في لحظاته الأخيرة من هذه الحياة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قسم آخر، أتباع المخالفون لمتبوعهم العادلون عن طريقتهم، العادلون أي مائلون، الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم. فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقتهم، ويزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبرؤون منهم، أي المتبوعون يتبرؤون من أتباعهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. نعم. قال رحمه الله: وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريد عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعادات والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله، وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به، وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. وهذه الآخية، قال آخية أخيته، الآخية عود أو عصا تغرز في الأرض ويشد بها الحبل المربوط بالدابة، فإذا أخذت الدابة ترعى من الأرض فإن رعيها يكون في ماذا؟ في حدود هذه الآخية، تجول ما تجول لكنها ما تخرج عن هذا عن هذا الحد. فآخيته التي عليه يجول، يعني هو يدور لكنه حول السنة، مثل ما قال بعض السلف: ندور مع السنة حيث دارت. هذا مسلكهم، يدور مع السنة، يعني إثباتا ونفيا، نثبت ما ثبت وننفي ما نفت، ونعمل بما أمرنا به في السنة وننتهي عما نهينا عنه فيها. نعم. قال رحمه الله: وهذه النسبة هي التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. النسبة تقدم الكلام عنها، أي الهجرة إلى الله وإلى رسوله، إذا الهجرة لله بالتوحيد وللرسول بالاتباع، هذه النسبة والوصلة هي التي تنفع في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة في الدور الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. نعم. والحق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى يسمى حبل، واعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. قال رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها. نعم. كل وصلة وكل علاقة مهما قويت تنقطع، وتقطعت بهم الأسباب، الوصل والعلاقات كلها تنقطع إلا الوصلة والسبب التي في الله ولله. نعم. فما ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير انقطع وانفصل. نعم. قال رحمه الله: ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. أي أن الأعمال كلها تذهب سدى وتضيع هباء إلا إذا كانت على هذا الأساس، خالصة لله، موافقة لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث القدسي قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. هذا يتعلق بالإخلاص. وفيما يتعلق بالمتابعة قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالأعمال لا تكون نافعة ولا مشكورة مقبولة يوم القيامة إلا بهذا القيد: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. قال رحمه الله: فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. نعم. الهباء يعني المذكور في الآية قيل في معنى أنه رذاذ التراب اليسير الذي لا تكاد تراه إلا إذا اخترقت النافذة، اخترقت الشمس جزءا من النافذة، فترى مع شعاع الشمس رذاذ يعني يسير جدا لا يرى إلا في مثل هذه الحالة. سبحان الله، أعمال كبيرة وعديدة ومتنوعة يجدها صاحبها بهذه الصفة هباء منثور، أي لا شيء، لا يجدها شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه. وهذا من أعظم العبر التي ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، فيجاهد نفسه على أن تكون أعماله خالصة لله، موافقة لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا تضيع وتذهب هباء منثورا يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تعالى سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم من جعل هجرته للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته بشد الرحال إلى قبره، مستندا إلى حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، وجعل من تمام محبته دعاءه والاستغاثة به في قبره بحجة أنه حي في قبره ينفع من يدعوه؟ هذا جنى على نفسه جناية عظيمة، وأكثر ما يقع فيه الغلط عند الناس في مذاهبهم وعقائدهم وأديانهم من سوء الفهم، وسوء الفهم مغبته على صاحبه شديدة جدا وعاقبته وخيمة. فكم أدخل من المفاهيم الخاطئة بسبب سوء الفهم، بسبب سوء الفهم. ولهذا من أعظم ما يكون به الهدى فهم الحق فهما صحيحا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن المرء حينئذ سيقع في مفاهيم يدخلها تحت أحاديث ليست دالة عليها. الآن عرفنا بهذا الشرح النفيس والأدلة الكثيرة التي ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه، فإذا قلب المرء المعنى وجعل الهجرة إلى الرسول شد الرحل إلى قبره، يكون فعل أمرا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فمن شد الرحل إلى المدينة يشده من أجل مسجده عليه الصلاة والسلام، متقربا إلى الله بالارتحال إلى المدينة زيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إذا وصل المدينة وصلى في هذا المسجد شرع له حينئذ أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر. الأمر الآخر الذي ذكر في السؤال أمر شنيع للغاية، وهو أن يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا عين الشرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الأنداد. فكيف يجعل والعياذ بالله إلا بالأفهام المغلوطة وسوء الفهم الشرك هو الهجرة المعنية، الشرك الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقال في أمر أيسر من هذا صلى الله عليه وسلم بكثير: أجعلتني لله ندا؟ فالرجل الذي غلط في الأسلوب قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. فكيف بمن يتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام ندا لله، يدعوه ويستغيث به ويسأله ويعرض عليه حاجاته؟ فهذا هو الشرك الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وبعث الأنبياء من قبله بإبطاله والنهي عنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم مع هذا الوضوح والبيان في الأدلة ووضوح معانيها تقلب المعاني رأسا على عقب، ويجعل الشرك هو الهجرة. هذا سوء الفهم والعياذ بالله، بل هذا من أقبح ما يكون في سوء الفهم، لأن هذا الفهم نقض لقوله من كانت هجرته إلى الله إخلاصا، أين الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأين تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله بالإخلاص والرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يزيد المؤمن إيمانه في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وكيف يعود المسلم نفسه على الصبر على المصائب ومؤلمات الأقدار؟ باب القدر يحتاج إلى فقه في ضوء الأدلة، ويهتدي المرء بهدايات القرآن ودلائله العظيمة، يقرأ الآيات ويهتدي بهداياتها. والآيات التي في القرآن في تحقيق القدر وتثبيت الإيمان به وبيان أن الأمور بمشيئة الله وقضائه وقدره كثيرة جدا في كتاب الله، فإذا أخذ يتأمل المرء هذه الآيات ويهتدي بهداياتها فتح عليه باب الثبات، وفتح عليه باب الصبر والاحتساب بحسب حظه. مثلا قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا اهتداء بهداية القرآن. كل ما كان المرء مرتبطا بهذه الهدايات العظيمة كانت تسلية له في مصابه وثباتا له على الحق والهدى. انظر على سبيل المثال قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي نحن لله عبيد يتصرف فينا كيف أراد ويحكم فينا بما يريد، ومآلنا إلى الله ومرجعنا إليه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أنفع ما يكون للمرء أن يتأمل في هدايات القرآن، وهذا أمر يؤكد عليه ابن القيم تأكيدا عظيما في هذه الرسالة، وسيأتي مزيد بيان الله وضرب مثال عظيم كيف أن المرء كلما وفقه الله للاهتداء بهداية القرآن رزق التوفيق والثبات، ورزق أيضا قوة الإيمان وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.